هنا القاهرة. مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان شقاه مصري هواه مصري وعارف الإنسان بدأ مصري وقوة المصري شهامة وسماح وقوة المصري شهامة وسماح وقوة المصري شغمة وسماح ولا ولا ولا ولا ينكسر دماء. نقف مع أولادنا شهود أفراح، قال إحنا أممنا القنال من هنا، قلنا حنبني السد، الفلاحين الفرحانين كلنا نزرع ونصنع ونبني عالية البنيان ونمشي في الأرض زي النبض في الشريان. نصنع ونبني عالية البنيان، نمشي في الأرض زي النبض في الشريان. غنوة فرح 70 سنة بيتة، قامت على كل البلد بيتة، قالت أحلامه بالتانية والتالتة، وسمعتنا الأولى أصوان. نزرع ونصنع ونبني عالي البنيان، نمشي في الأرض زي النبض السريان. الخد سمرة طعم قمحية، وحلم كل طيب هي من قبل ما يسموها حرية، كانت صبية بتسحر الصبيان. نزرع ونصنع ونبني عالي البنيان، نمشي في الأرض زي النبض في الشريان. فتحت عينيها نورت بيتها، راحت الجنينة تنقي صحبتها، وتقدموا العرسان لخطبتها، زين البنات اختارت الشقيان. نزرع ونصنع ونبني عالي البنيان، نمشي في الأرض زي النبض السريان. قالت غيطان عمي وغيطان خالي، طرحين على يميني وعلى شمالي، تحت السما في المنظر العالي، فلاح وعامل في التاريخ أعيان. نزرع ونصنع ونبني عالي البنيان، نمشي في الأرض زي النبض.